معناها صحيح. معناها صحيح ان الله بخلاف ما تتصوره وهو تتخيله، لانه اعظم من كل شيء، فلا يمكن لاحد ان يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لاحد، لان الله اعظم من كل شيء. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا، لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى، لا يتصور بالأفهام ولا بالعقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وقع اليد على الصدر أثناء ذكر حديث الإسراء وما ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله وضع يده على صدره حتى وجد بطنها به، هل هذا يعد من التشبيه؟ ليس هذا يا أخي في حديث الإسراء، وإنما هذا في حديث منام، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فوضع الجبار جل وعلا يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامله، فعلم ما يختصم الملأ الأعلى، كما في الحديث الذي تجدونه في 40 النووية وشرحه الحافظ ابن رجب، في رسالة مستقلة، بيان الأولى في شرح حديث لما يختصم الملأ الأعلى، في رسالة مستقلة. نعم. فليس هو في الإسراء، وإنما هذا في الرؤيا، في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التشبيه. نعم. وقيل للشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة: إن الله سبحانه يسمع بغير حاسة؟ لا يجوز الكلام هذا، يسمع خلاص، يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا تقول بحاسة ولا بغير حاسة، هذا من التكييف والتكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكركم حفظكم الله أن البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، ويراد بها التنشيط في العبادة أو غيرها من التأويلات الباطلة، فهل تعتبر التناشيط الإسلامية الحادثة في هذا العصر من البدع؟ إذا اعتبرت أنها إسلامية واعتبرت من الدين فهي بدعة، إذا اعتبرت من الدين وأنها إسلامية وأنها من الإسلام فهي بدعة. نعم. ضيعت الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إطلاق لفظ المبتدع على من ارتكب ولو بدعة واحدة، أم أن هناك مغالطة لإطلاق لفظ المبتدع؟ هذا فيه تفصيل، إن كان ارتكب البدعة وهو يعلم أنها بدعة هذا مبتدع، لأنه رضي بها، سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها، فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهو بدعة، ولو لم تكن من اختراع غيره. أما إذا كان لا يعلم أنها بدعة، ظن أنها ما هي بدعة وشاف الناس يعملون به ظن انها مشروعه لجهله، هذا يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر هذه العباره من قواعد الاسماء والصفات ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه تماما في الصفات؟ نعم. ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات. صحيح، هذا صحيح، تشابه في الأسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية، هذا شيء معلوم. أسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في الله مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم. وبذل الشيخ وفقكم الله، هل يقول القول بأنها الله في كل مكان وجميع الاتجاهات استدلالا بقوله تعالى فأينما كنتم فثم وجه الله؟ هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا، حسب أمر الله جل وعلا. فإن أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة صلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أينما تولوا حيث أمركم الله فثم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه، المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فثم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكتاب الحيدة والاعتذار لمناظرة بشر المريسي وعبد العزيز الكناني ثابتة. نعم، ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، فهذا لا عبرة به. رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومفحمة وفيها انتصار للحق ولله الحمد. وعبد العزيز الكناني إمام معروف نعم أو مجهول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصبح كل من الناس يقول إنه متبع للكتاب، وأصبحت كلمة الكتاب والسنة يأخذ بها ويقول إنه متبع لها حتى أهل البدع، فكيف يكون رجوع الكتاب والسنة وكيف يعرف متبعهما؟ اتباع السلف، اتباع السلف، فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب، فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن بعد فرمان الله تعالى وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه، في سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك، ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنهم، هذا فيه إثبات الرضا لله، ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه بين الرضاين. رضا الله جل وعلا يختص به، ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه كذلك من صفاته سبحانه المحبة، أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال، على هذه الأعمال، موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم، أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، من أعظم صفاتهم الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، هذه أيضا من صفاتهم أنه لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، إن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين إلى غير ذلك. فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة، وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين، يحبهم ويحبونه، ودل على أنه لا تشابه بين الصفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق، إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى، هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم. وقوله تعالى للكفار وغضب الله عليهم، من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب، أنه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على أهل، على بعض أهل الكبائر، لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت، إذا انتهكت حرماته سبحانه فإنه يغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا عدوانا. فالغضب لصفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق، لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم، فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات. نعم. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط، والسخط نوع من الغضب. اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا، فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليه. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليهم. والمخلوق يسخط أيضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. وقوله تعالى كره الله بعالمه، كذلك فيه وصف الله بالكراهة، لو يكره، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنة فيكم سماعون لهم الله عليم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا في المنافقين في غزوة تبوك، لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفهم وأخرهم، لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدوا له عد، ولكن كره الله بعاثهم الخروج فثبطهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وأنهم يريدون إيقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقهم، فالله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله بعاد، ففيها أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى كسائر الصفات. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده والعمل به، ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله، فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده، وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له، كسائر الصفات لا نعرف كيفيته، فالله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء، فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا، أسند النزول إلى الله جل وعلا، وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله. أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطي، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب، هذه كلها صفات لله جل وعلا ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما يشاء جل وعلا. نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته، نقول كيف ينزل، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هل نزوله بحركة أو بغير حركة، هل إلى آخر التساؤلات، ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الأباطيل، ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم، نحن لسنا مكلفين بذلك، كفاك أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه. أما أنك تجلس وتجيب هذه التساؤلات، كيف ينزل، كيف كذا، كيف كذا، الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة، هذا حرمان والعياذ بالله. بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لئلا تفوتك الفرصة، ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان، هذه مشغلة ولا طائلة تحتها. نعم. الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها، نبادر إليها، نتحراها، نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب، هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب، يعجب للشاب يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه، والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، مع الفرق بين العجبين، يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الشهوات، الصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا، فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا، لأنه عجب. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. فكونه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وألف العبادة هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه، كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، أشيمط زان، والأشيمط تصغير أشمط، تصغير أشمط، وهذا التصغير للتحقير، والأشمط هو الذي وخطه الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة شهوة لكن لحبه للمعصية وإنفه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال، والمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وصف نبيه بأنه يعجب، وصف نفسه في هذا الحديث بأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم. وقوله يضحك الله إلى رجلين فقتل أحدهما الآخر ثم ينظر إلى الجنة، هذا الحديث صحيح. يضحك الله إلى رجلين، فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. فهذا ما أشبه مما صح سنده، فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده، سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عندهم، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق، ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأن لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح، إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث، ويكون أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن، وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم. هذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده، أنه لا يكون صحيحاً إلا إذا عدلت رواته، هذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به ولا نرده، نؤمن به نعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها، فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم. نؤمن به ولا نرده، ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم. ولا نجحده، ولا نجحده أي نجحد ننفي، نجحده أي ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم. ولا نتأوله بتأويل مخالف أهواء. نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل، إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة والوجه معناه الذات والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن في السنة، فيلجأون إلى التأويل. فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. نعم، لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهونها بصفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه. هذا مذهب أهل الحق، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا يشبهه شيء من خلقه. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنور. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظر، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه بوجه من الوجوه، ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه. فهذا مذهب باطل، وهو عديل لمذهب المعطلة، وقول على الله بلا علم ولا بصفات كيف المخلوقين. الصفات هي الصفات والخصائص، والمحدثون هم المخلوقون، لأن كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن، كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم يكن، يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن. فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد. نعم. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا أثر فيه، لا يجوز الدخول به، فأنت حك معهم. نعم. لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها، لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، ولا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل، وإنما هو من الجهل والضلال. نعم. بل عرفوهم حدث بعدهم، فما أحدثهم إلا من خالف هديهم ورد عن سنتهم. هذا الجواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء، فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقوموا بها لأن ما حصلت في وقتهم، ويقول لا نجاة إلا باتباعي، لا نجاة إلا باتباعي. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم. فلا إن كنتم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من خالف هديهم وخرج عن سنتهم. نعم. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي. نعم. هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة والأسماء والصفات، ما قصروا هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، قف أنت عنه لا تدخل فيه. نعم. فما فوقه محسن وما دونه مقصر. ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد، وما دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين أمرين، إما غالي وإما جاهل، إما غالي وإما جاهل. الأول محسر يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد. والذي دونهم قصر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم. والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم. لقد قصر عنهم قوم فجفروا، قصر عنهم قوم فجفروا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقول للعبارة ما فوقه محسر وما دونه مقصر. فالمقصر هذا جفاء والمحسر هذا غلاء. نعم. وإنه فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم، يعني فيما بين المحسر والمقصر، فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى المستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي. ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. يعتدل بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم. عرف بآثار من سلف وعبر الناس، عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هذا حث عليك، معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف، وإن رفضك الناس يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، ما دمت على حق الحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع الصلاة. فإذا رأيت من يصفك بالجمود، يصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره، هذا العصور الوسطى وكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل ولا يهمونك. نعم. وإياك وآراء الرجال وإن سقطت خطبة بالقول. إياك، هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذيرا من أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي يحدثت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة تزيين، أصل الزخرف الذهب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها وبارود وزخرف، يعني ذهب. الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يأتيك كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليهم ولا تعبى بكلامهم، لأنه زخرف. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الحقائق. فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لم يقولوا، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به، ما دام أنه مخالف لهدي السلف الصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، فلا تلتفت إليه. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي، لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها الله المستعان، لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن وتعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهب في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمى هذا الشيخ، يقول شيخ من أولى، اسم بلد شيخ من أولى ولم يسمه. دخل على الوافق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي بؤاد الذي آوى الناس بعد بشر المريسي، آوى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فخصمه عند الوافق بهذه المناورة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعنا لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي بؤاد رأس الفتنة عند الوافق العباسي، لأنه توالى على المسلمين على فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والوافق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهو بدعة خلق القرآن. نعم. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قالوا لم يعلموها. نعم. قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. اجبر انه يقول لم يعلموها، اضطره الى ان يقول لم يعلموها. نعم. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء فعلمته عنه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمته؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الرجل فإني أقول قد علموها. رجع وقال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قال إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم. فإني أقول قد علموها أهوى صيام من لا يتكلم به ولا يدعو الناس إليه أن لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسع لهم، فانقطع الرجل فقال خليفه وكان هذا لا وسع الله على من لم يسعه فوسعهم. فهذا الشيخ خصم هذا الملحد وأخزاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال انه تاب، ان الواثق تاب عن هذه المقاله الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا الملحد لانه اتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفائه الراشدون. وهكذا من لم يسمع ما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين معهم من الانسان والائمه من بعدهم والراسخين في العلم ابتداء من ايات الصفات. وهكذا هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يعني لا وسع الله عليه، دعا بان الله ضيق عليه في الدنيا والاخره. نعم. واصحابه والتابعين لهم من الانسان والائمه الذين جاءوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإنكارها كما جاءت، من قراءة آيات الصفات التي في القرآن من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاء ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشبيه؟ فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما قالوا هو السميع البصير، أي المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاءت مثبتين ما دلت عليه، حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مجاهد الكفار، فصاروا يخبطون خبط عشواء ويتحلقون فيهم. وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها كالأئمة ومنهم منهم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم وصول في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر وصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انتهى الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل وينفع به ربي. نعم، لما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله بأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من علوها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، تدل على وجود إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق ولزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقول، فنقول كلا لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق بهم. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينها. وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. وقوله سبحانه وتعالى فليداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم، فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعون من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث، عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام، ربا استباحوا الربا، استباحوا الميسر، واستباحوا البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار، هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس، هذا وصف ينطبق عليه، غلت أيديهم، بمعنى أنهم ضربوا بالبطن. ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، المقصود به البطن، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل لليد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخلولا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فغلة أيديهم يعني ضربوا بالبخل، ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما تنقص الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه. كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك. يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، وكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه. حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان لينفق كيف يشاء. فوصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية: بل يداه، وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، ليس للخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا. لما خلقت بيدي، شوف، قال خلقت ثم قال بيدي، هذا صريح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، تثنية يد حقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس، لكن له يداه سبحانه وتعالى تختصان به لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليستا كيدي المخلوقين، فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه، فنقول لا تشبيه أبدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق حاشا وكلا، وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. نعم. قوله تعالى إخبار عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذا هو إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، كما أن المخلوق له نفس، تعلم ما في نفسي هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس، ولا أعلم ما في نفسك يقول لربه ولا أعلم ما في نفسك، فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه ولم ينكر الله عليه ذلك، ففيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله، ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. نعم. قوله سبحانه وجاء ربه، وهو من صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس، هذه من صفات الذات. وأما قوله تعالى وجاء ربك هذا من صفات الأفعال، هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة البدر، قال تعالى كلا كلا كلمة ربع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا، رجفت الأرض، رجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني، فصارت قاعا صفصفا، صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمدا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا، دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساويا دكا دكا، تأكيد، أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء، ففيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تطوي الأرض، وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، فيه سورة البقرة يقول وجاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى تحيط بالخلائق، ملائكة تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، صفا صفا ملائكة السماوات هذه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق لا نعلم كيفية. مثل حديث النزول، ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من المجيء والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، ما نتعرض لكيفية، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى على العرش، هذا سؤال عن الكيفية، نحن لا نعلم الكيفية. نعم. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون أي لا ينتظر الكفار، ينظرون معناه ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القمر في ظلل من الغمام، السحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شوف، يأتي لفصل القضاء، وقضي الأمر، يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس وقفون موقفا طويلا قبل 50,000 سنة، شاخص أبصارهم تبرد منهم الشمس ويلجمهم العرق، بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعماله، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا بينه إلى ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى: جاء ربه، إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام. لا. هناك تكون لرؤيتكم المؤمن النطاق والبصر، وقد علمناه بها ولله الحمد، فالمكتوب أن في الفجر صور الاستطابات، فنحن نرى من ذلك لكون أن تشرف معها. نعم. فتجرى فضيلته بأن أهل الصور لم نراها، والواجب إزالتها وطمسها. نعم، الواجب إزالة هذه الصور أو طمس هذا الحدث والانتفاع بالفتوى إن رأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فأطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أنه يبين الأمور على ما جاء عن السلف من أنفار في باب الأسماء والصفات الخاصة، فما تنتج رؤيتكم لبعض المتاحف التي ما رأى بعضها من الإسلام المعتبرين ولم يكن معروفة عند السلف. شوف، لا تجادل المثال، شوف، لا أظن أن الأئمة المعتبرون أحدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم. وإلى الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن بعض أهل العلم أتوا بعبارات لم يذكرها السلف الصالح فأخطأوا، فهل نذكر لنا بعضها لنحذرها ونحذر منها غيرها؟ أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجنبوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تقولون في تفسير الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية مع التنبيه جزاكم الله خيرا؟ ذاتية فعلية هذه معرفة، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدان واليدين والأصابع و القدم كما جاء في الحديث هذه ذاتية، والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الفعلية. أما ذاتية فعلية ما أعرف شيء منها. ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. قول الشيخ رحمه الله: قول الله سبحانه: وهو معكم اينما كنتم، اي معكم بعلمه. اليس هذا من التأويل؟ لا، لان المعيه لها معاني، لها معاني في اللغه، ومن معانيها المقارنه من غير مماسه، المقارنه والمصاحبه. تقول المصاحبه احسن، من معانيها المصاحبه من غير مماسة ومن غير مخالطة. تقول: القمر معنا، ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا، ما أن القمر في السماء لكنه معكم، يعني مصاحبا لكم في سيركم، لم يغب عنكم، تسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير باللغة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وفي العلوم فوق العرش سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل عمر بن عبد العزيز في الخلفاء الراشدين؟ وهل يدخل كل خليفة صالح في الراشدين؟ أم هي محصورة في الخلفاء الأربعة؟ لا، هي محصورة في الخلفاء الأربعة، لكن قالوا أن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة، 30 سنة. الخلافة بعد صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30 سنة، وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز. قالوا من هذا الوجه يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ان نطلق على الخليفه عمر بن عبد العزيز انه الخليفه الخامس؟ ولماذا نقول الخليفه الخامس؟ لا نقول الخليفه الخامس، واما الترضي عنه فلا باس، تترضى عن عمر وعن العلماء من خلاله، لانه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، ولا مانع من ذلك. نعم. وإذا الشيخ أخبركم الله، ما رأى فضيلتكم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح هي البدعة في هذه؟ نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم. وقال الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين قوله سبحانه: ما منعك الا ان تسجد لما خلقت بيدي وقوله سبحانه: مما خلقت ايدينا العامه؟ لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الايدي اذا اضيفت الى ضمير جمع جمعت، اذا اضيفت الى ضمير جمع جمعت من باب المشاكل. أيدينا حيون في الأصل من جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى، من باب على الواحد، من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا نضيفت اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع، ولا يقال يدينا، ما يقال يدينا أو يدنا، لأن هذا فيه تناهر في اللغة، فيه تناهر في اللغة، فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع، لأن هذا يحصل فيه تناهر في اللغة العربية. فاليد تضاف إلى الله مفردة، تضاف إلى الله مفردة، وتضاف إلى الله مثنات، وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح من هذه القاعدة في العقيدة ما خطر من ذلك فربك مقارب لذلك؟ معناها صحيح. نعم معناها صحيح، إن الله بخلاف ما تتصوره وتتخيله، لأنه أعظم من كل شيء. من فضلك اقلب الشريط.